شهرة اسمانا ما ترفعها قصيدة، لو تعلينا المنصات وقصدنا نرهب الاسم القديمة والجديدة، ولا ضربنا في عطيف القوم سدنا، ما ندور من ورا المصيود صيدة، لا طلعنا يعجبك صادق هددنا، وانشهرنا ما نعاين فالزهيدة، يا نصيد الجزل ولا نكف يدنا، طيرنا مرهي على طرد الشريدة، قبلها يا ما قنصناها وصدنا، الحرار اللي مطالعها بعيدة، ما طرح اللي يحسبنا زهدنا، انبغينا اللعب كسرنا نشيدة، كل ما زادوا بسوق اللعب زدنا، وانبغينا الطيب كل طيب نزيده، ما يقلل طيبنا الا من حسدنا، عودنا في الطيب يسواله بديده، وبزرنا راهي على الطوله امندنا، منسب ونعنز الشيخ وقعيده، نادر في طوله اليمنى ولدنا، نتجد الطيب والماضي نعيده، ونتجمل لا وقفنا ونقعدنا، حافظين سلومنا حفظ العقيده، ورثنا من قبلنا للي بعدنا، من مقابيس الظفر نارنا وقيدة، الفعول كبار وشوي عددنا، سجل التاريخ الأفعال المجيدة، لو جحدنا ما نشدنا من جحدنا، لو نطاوع ما تصدرها الجريدة، ما وصلنا من إلى لوين قدنا، كل راعي راية مرياه بسديدة، نتجاهل ما يقولها لو قصدنا، ونعمدنا في الخطا نرص قيدة، ونخزم حتى ما عاد يعمدنا، الرسالة من بريدية لبريدة، جارية الرسالة من حيث اعتمدنا، محتواها في اللهجات الشديدة، يحترمنا يحترم ونعاد عدنا.